حصريا على موقع djkimo.com. كلمة تقلي إنك جاي بصير بشوف الوقت مراي عم يتمرى بالبيت عليك وبركض خبر حالي حكاي بلبس أيامي توصاي من قماش الأحلام اللي بإيديك ولما الغياب اسمي طفلة خبا بعينيك وتضوي في نجمي ونجمي وعدت شفافي كلمي وكلمي الهرباني من ايام عليك ولما الغياب حصرياً على موقع djkimo.com.